يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. جت منين دي؟ هنقول إن شاء الله دلوقتي في قول الله سبحانه وتعالى ونفضل بعضها على بعض في الأمور. طيب، يبقى قلنا إن غالب المفسرين قال إن الرابط ما بين دقة وإحكام وإتقان الكون وبين البعث القدرة، واضح كده؟ أو بيضيفوا كمان صفة الإيه؟ العلم لا الله يعلم، وصفة آخر حاجة لسه إلى الإيه؟ الإرادة. طيب، ممكن والله أعلى وأعلم أيضا محاولة ربط، لأن ده أمر متكرر في القرآن كثيرا، ما بين القرآن بيأتي ما بين ربط دقة وإحكام وإتقان الكون وبين البعث. لما تيجي تتفكر في خلق الكون وتجده في قمة الدقة والإتقان والإحكام، أكيد تسأل نفسك أكيد في غاية. ذلك لما جاءت آيات التدبر في سورة آل عمران قالوا إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، أكيد في غاية، يعني أكيد في أهداف، في غاية لده، مش أهداف لله سبحانه وتعالى عشان نضبط الكلام، في حكمة، يعني في حكمة من هذا الدقة، هذه الدقة والإتقان والإحكام، مش معمول عبث. فالكون ده طالما معمول يعني كل شيء مصمم بصورة يعني عجيبة، وزي ما قلت لكم يعني في كام نقطة كده هي واقفة غصة في حلوق الملحدين، منها دقة وإحكام وإتقان الكون، ومنها قضية الأخلاق والفطرة اللي بداخل الإنسان، وإنه هو معيار الصواب والخطأ، أو إنه هو بيلفظ أشياء من داخله وبينكر أشياء. طب إيه اللي يخليك تنكر قضية القتل أو السرقة أو تلفظ ذلك أو ترى إن ده شيء قبيح؟ معيار الصح والغلط ده جبته منين؟ إلا لو أن الله سبحانه وتعالى وضع ذلك، لأن لو الحياة عبث يبقى مفيش صح وغلط، يبقى اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. وكلمت على ده في مقدمة سورة القيامة، رجعوها، حينما قلت إن النفس اللوامة من أدلة البعث، وجود إن في نفس بتلومك من الداخل ده أدلة من أدلة يوم القيامة. فمسألة إحكام وإتقان الكون، لذلك هما بيسموها إيه، زي ما حتى أشرت أنا على الحلقة اللي أشرت ليها المرة فاتت اللي اتكلمت للأسف إن الكون بتطرح قضية إن الكون ممكن يجي صدفة، إن هما بيعتبروها مشكلة، يعني بيسموها الفاين تونينج بروبلم، يعني بيسموها مشكلة الضبط الدقيق. هما عندهم هي مشكلة، إحنا عندنا ده أمر طبيعي بدهي إن هذا الإله الحكيم لن يخلق شيئا عبثا. هما لما لقوا الكون متقن ومحكم هما بيقولوا وكأنه مصمم، هما معتقدين جلك وكأنه مصمم، لكن هو بالفعل هو سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار. لذلك من الأدلة القرآنية أشار إليها كثيرا، إحنا عندنا القرآن يا جماعة مش لازم يجيب لنا تفاصيل الدليل اللي ترد بيه على الملحد أو ترد بيه على المبتدع، لا، القرآن بيشير للأدلة. فالقرآن أشار لفكرة تدبروا في الخلق وجاب أمثلة لده، فلذلك مهم ان احنا نقرأ الكتب اللي بتتكلم عن دقة وإتقان الكون، ده بيزيدك يقينا، يعني انك انت تتدبر وتتأمل وتقرأ في مثلا خلق الإنسان والعضلات والأعصاب والخلايا، يعني زي اللي كتب كتاب التوقيع في الخلية، وكأن ده أمر في قمة الدقة والإتقان. في كتب كتير ممكن لو حد يفكرني في آخر الدرس أحيل على الكتب اللي ممكن تقرؤوها ترد على قضية مسألة إن الكون عبث، لأن هم عايزين يهربوا من مسألة العبث. نرجع تاني السؤال أنا كنت بسأله، أحد أوجه الربط ما بين دقة وإحكام وإتقان الكون وبين البعث، لما تتأمل في الكون تقول مش ممكن ده مخلوق عبث، بس أنت ممكن تجد عندك نوع من التناقض بين، ركز معايا هنا عشان هنربط دلوقتي ما بين دقة الكون، دقة المتناهية دي، وبين البعث. لما تجد ان كل شيء في الكون في قمة الضبط، لدرجة ان حد كتب كتاب كده كتيب ظريف اسمه صانع النار، اسمه مايكل دينتون، بيكلم ان مجرد انك تولع كده النار عشان بس انك تولع النار دي عايزة ضبط رهيب في حاجات كتير، ذرات وجو مناسب، يعني مجرد كتيب كده بيشرح لك بس فكرة انك عشان تولع النار. هو نفسه الراجل ده اللي كتب كتاب التطور نظرية في أزمة 15 من سنوات طويلة، وبعد كم سنة رجع كتب التطور لا يزال نظرية في، عشان بس ما تفتكرش انا غيرت الكلام، يعني كتب كتاب اسمه التطور نظرية في أزمة، بعد رجع كتاب التطور لا يزال نظرية في أزمة. الخلاصة ان مهما عدنا نشرح ازاي الاكل متناسب مع معدتك، متناسب مع الهضم، متناسب مع الانزيمات، متناسب مع انه يطلع طاقة، يعني مش بس متقن ده متناسق،

مثلا مشكله ولازم ولاده قصريه حالا. سبحان الله، كل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض ارحامه وما تزداد. وكل شيء، مش بس بقى اللي داخل الرحم، لا ارجع بقى تاني، كل شيء عنده سبحانه وتعالى ايه؟ بمقدار. استحضارك للمعاني دي يا جماعه يخليك تطمئن. استحضارك ان قطرات المطر محسوبه، استحضارك ان كل شيء بقدر، ده يجعلك انت تطمئن، يجعلك تثق في الله. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير سبحانه وتعالى، المتعالي على خلقه الاعلى سبحانه وتعالى. سواء منكم، لو انت عايز بقى، وده من اسلوب القران، المجمل الاول غيب وشهاده. طيب انا هجيب لك مثال من نفسك عشان نختم بيه اخر الايات. الغيب والشهاده ما غاب عن الناس وما ظهر له. سواء منكم، اي عند الله، من اسر القول ومن جهر به، ده في الاقوال، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى على مستوى الاقوال، احنا في درس، انا قاعد بتكلم وانت قاعد ساكت، انت قاعد جواك افكار، في واحد قاعد مركز في الدرس، واحد قاعد زهقان، في قاعد بيطلب دليفري وراجل زمانه بتاع مخلص، في واحد بيرتب خروجه، في واحد قاعد، كل واحد الله اعلم. احنا عند ربنا ايه؟ سواء، كله مفضوح يعني. ربنا يسترنا جميعا ويرزقنا يعني الاخلاص. الله اعلم بنيه المتكلم، الله اعلم بما يدور في ذهني، كل كلمه بتقولها نيتك من وراها ايه، الله يعلم ذلك. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل. هو اصلا سيره بالليل كافي؟ لا، ده هو قاعد بيستخبى وبالليل، ومش مختف، مستخف، بالغ في الاستخفاء وفي الليل. يبقى ده المشهد الاول. وسارب بالنهار، السرب زي ما كتير من المفسرين قالوا بتوع اللغه اختاروا ان الاشهر فتح السين، السرب، طريق بالنهار، ساير في طريق قدام الناس وبالنهار قدام الناس. واحد مش مستخفي، لا ده ماشي في طريق واضح، ما فيش فيه اي حاجه كمان تضله، ماشي في الطريق وبالنهار، ده في قمه الوضوح، ده زيه زي اللي بالليل وفي قمه الاستخفاء، ده عند ربنا سواء. سبحان الله تعالى. لذلك هنا في معنى جميل، في اثر ذكره ابن عباس، روي عنه يعني، السند مشهور ان هو فيه ضعيف لكن يقبل عند كثير من المفسرين يعني، ان هو يورد يعني. ابن عباس بيقول او بيروى عنه هنا كلمه جميله قوي، ظني ان هو قال كده لان المفسرين استغربوا، وقفوا هنا وقفه لغويه طويله، ليه ربنا قال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به؟ فقالوا دول اثنين، ده واحد وده واحد، ومن هو مستخف بالليل كان متوقع ايه، ومن هو سارب من النهار. فقالوا طب ليه ربنا قال وسارب من النهار بس، ما قالش ومن؟ هنا بقى بحث لغوي طويل. بعضهم قال لا، هو المستخف بالليل ده المقصود ان هو اللي سارب النهار، عكس اللي اسر وجهر، يعني ده واحد ده غير التاني. انما المستخفي هو اللي استخبى بالليل، هو اللي ماشي بالنهار. ده في اثر رائع عن ابن عباس بيقول ايه؟ بيقول مين اللي مستخفي بالليل وسارب النهار؟ هو صاحب ريبة بيعمل معصية بالليل، مستخف بالليل يعمل معصية بالليل ويستخبى، فإذا خرج النهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. لسه واحد صاحبنا ربنا بقى يرد عليه، ضليته شنطته اتسرقت من العربية، فبفضل الكاميرات، فجايبين الكاميرات منظر الراجل بعد ما سرق الشنطة، لابسها مش زي ما تكون بتاعته، يعني زي ما يكون يعني مش بتاع ده، بقى لها معاه سنين في قمه ثقه يعني، ماشي بقى لابسها شنطه، لابسها كروس كده كمان، ماشي يعني تعامل، ممكن عادي يتعامل، يظهر للناس بعد ما كان شويه لسه بيستخفي ويسرق. فاحيانا واحد قدامك يظهر بمظهر الثقه ويديك خطاب واثق، وان هو مش عارف ايه ولابد من الامانه، ويبقى نصاب مثلا، ويظهر بمظهر الواثق من نفسه ده، وهو بالليل لسه عامل جريمة، هذا لا يخفى على الله سبحانه. يعني إظهارك بالنهار للثقة ده، هذا لا يخفى على الله سبحانه. ده قد